الحمد لله رب العالمين، أما بعد، الحج من أعظم أمور الإسلام، وهو فرض على المكلف الحر المستطيع وكذلك العمرة، فيجب أداؤهما في العمر مرة واحدة. وللحج مزية، وهي أنه يكفر الذنوب الكبائر والصغائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه البخاري، بشرط أن تكون نيته خالصة لله تعالى، وأن يكون المال الذي يتزوده لحجه حلالا، وأن يحفظ نفسه من الفسوق، أي من كبائر الذنوب. ومما يدل على فضل الحج أنه جمع أنواع رياضة النفس، أي تهذيبها، ففيه إنفاق مال وجهد نفس بنحو الجوع والعطش والسهر واقتحام مهالك وفراق وطن وأهل وأصحاب. ونتكلم الآن يا أحبابنا عن أركان الحج والعمرة. اعلم رحمك الله تعالى أن الأركان هي ما لا يصح الحج والعمرة إلا بها، فمن ترك ركنا لم يصح حجه ولا يجبر تركه بشيء، بل لا بد من الإتيان به. وأركان الحج ستة هي: الأول الإحرام، أي نية الإحرام، فيقول بقلبه مثلا: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. الثاني الوقوف بعرفة ولو لحظة، ووقته من زوال شمس التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم العاشر، أي يوم العيد. الثالث الطواف بالبيت سبعة أشواط، أي أن يدور حول الكعبة سبع مرات جاعلا البيت، أي الكعبة، عن يساره، ويبدأ بالحجر الأسود، ويشترط له الطهارة من الحدثين وستر العورة. الرابع السعي بين الصفا والمروة سبع مرات، ولا يشترط له طهارة، ويبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. الخامس الحلق أو التقصير، والحلق هو إزالة شعر الرأس كله، أما التقصير فيحصل ولو بقص ثلاث شعرات، والنساء يقصرن ولا يحلقن. السادس الترتيب في معظم الأركان، فيقدم الإحرام على الجميع، ويشترط تأخير الحلق أو التقصير وطواف الإفاضة عن الوقوف بعرفة. وأركان العمرة خمسة هي: الإحرام، وهو نية الدخول في العمرة، فيقول بقلبه مثلا: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. والطواف والسعي والحلق أو التقصير وترتيب جميع أركانها على ما هو مذكور. والآن نتكلم عن واجبات الحج والعمرة. اعلم رحمك الله تعالى أن الواجب هو ما يصح الحج أو العمرة بدونه، ولكن يجبر تركه بالدم، وفي تركه عمدا معصية. ومن واجبات الحج الإحرام من الميقات، ورمي الجمار الثلاث: الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة بسبعين حصاة، والمبيت بمزدلفة، وهو مكان قرب عرفات يأخذ منه الحجاج الحصى للرجم، والمبيت بمنى، وهو مكان بين مكة وعرفات وهو أقرب إلى مكة، وطواف الوداع. واعلم رحمك الله أنه يجب ذبح شاة على من ترك واجبا من واجبات الحج، ومن عجز عن الذبح صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ومن محرمات الإحرام بحج أو عمرة شيئان محرمان على الرجل فقط، وهما ستر رأسه ولبس محيط بخياطة أو لبد أو نحوه، ويحرم على المرأة ستر وجهها ولبس قفاز، ويحرم على كل من الرجل والمرأة في حال الإحرام التطيب ودهن الرأس واللحية بما يسمى دهنا كالزيت ونحوه، وإزالة الشعر وتقليم الأظافر وعقد الزواج وصيد مأكول بري وحشي كالغزال والحمام. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.